إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. خايف يكون حبك ليا شفقة عليا، وانت اللي في الدنيا دي ضي عينيا. اكمني مغرم في هواكي ولا بسلاكي، رضيت بكفاكي ورضاكي خالص النية. صعبت يا روحي عليكي وده يرضيكي، مدام حياتي في ايديكي حن عليا. انا اللي عارف مقدارك وطايق نارك وراضي غلبك ومرارك. رق شوية. ايه رأيكم؟ انا اصل الحقيقة زي ما انتوا عارفين اول مرة اكتب بالعامية. حلوة قوي، مش كده يابا؟ والله الحكم ليكم، انتوا اللي عارفين ناس الزمان ده بتحب تسمع ايه اكتر مني. انا رأيي ان احمد رامي مسك العصاية من النص، بمعنى ان المونولوج ده حيرضي اذواق العامة وفي نفس الوقت ارتفع عن مستوى الاغاني الهابطة اللي شايع الايام دي. لا لا، انا منزلش ابدا لمستوى الاغاني دي. ده انا حتى مخبيش عليكم، وانا بكتب المونولوج ده كنت حاسس بحرك شوية، كنت حاسس ان انا واحد تاني مش انا. الحقيقة المونولوج مفهوش كلمة واحدة تخدش حياء السميع. والمزيكا اللي موجودة في الشعر موجودة برضو في الغنو. الله، تعبير جميل. بمناسبة المزيكا بقى، ما سمعناش رأيك يا دكتور صبري. الحقيقة أنا بعد ما سمعت مطلع غنوة سرحت، رن في وداني جملة مزيكا ممكن أبتدي بيها، لدرجة أني ما سمعتش باقي كلام الغنوة. هايل، يعني ممكن نبتدي على طول. إيه رأيك يا شيخ إبراهيم؟ حسب وقت الدكتور صبري. أنا هقرأ كلام الغنوة مرة أو اتنين وممكن أبتدي، يعني ممكن من بكرة. وأنا على استعداد. أنا النهاردة هقابل ألبير ليفي صاحب كوبانية استوانات أوديون، هتفق معاه. أول ما تبقوا جاهزين نسجل على طول. أنت سجلت أغاني على استوانات قبل كده؟ لا. يبقى سجلوا عندكم. أول غنوة هتملاها أم كلثوم بصوتها على استوانة هتكون خايف يكون حبك ليا شفقة عليا. مين عارف؟ مش يمكن التاريخ يكتب كده؟ اتفضلي. اقرب ولا ابعد؟ واضح ان حضرتك اول مره تقف قدام الميكروفون. فعلا هي المسافه كده مظبوطه. لا بلاش تحرك الميكروفون، هو مظبوط كده. حاضر. في حاجه؟ مش عارفه، انا خايفه. حاسه زي ما اكون داخله امتحان. لا لا، اوعي تخافي، اطمني، احنا كلنا معاكي. ربنا يستر. واحد اتنين تلاتة. بالراحة الله انا بقى شيخ ابراهيم على مهلك. خلي عنك يا ابو لا ابعد انت ده النهارده عندي عيد. خلي عنك يا ابو رد بيه وعلى اخي ما تلخناش اوعى انت يا اختك يا خالد وما تقول لهاش. حاضر يا ابو اتفضل. انا من هنا اشتري بالراحه بالراحه. اتفضل. ايه ده فونوغراف؟ اوعى تقولوا ان الاسطوره بتاعتي طلع ونزلت السوق كمان. بقى عندي اسطوره في السوق يابا. مبروك يا بنتي. مبروك مبروك يا ام كلثوم. يا جماعه ارجوكم الصمت والاصغاء. اتفضل. دي أول اسطوانة، بكرة هيبقى عندك منها ميات. المهم يكون فن رفيع. يا جماعة أنا مش ممكن أفوت المناسبة التاريخية دي من غير ما أقول إن أول أغنية كتبتها بالعامية هي أول أغنية بتسجلها أم كلثوم على اسطوانة. ممكن أسمعها تاني؟ حاجة جميلة جدا يا برودي بيه. لا وإيه يابا؟ شجع شرحة وحي راجي كمان. أنا رأيي إن المطرب أو المطربة أو أي فنان لازم يعيش في المكان المناسب اللي يساعده على إنه يبدع. اتفضل يا حامد يا فندم. اشكرك. شكرا. متشكر يا ابني. اتفضل. انا متاسف يا حامد يا فندي اني بجاب لك في الظروف غير مناسبه، اصل النهارده احنا بنعزل على الزمالك. انا اللي متاسف، بس في الحقيقه انا مستعجل اعرف رايك. والله ماني عارف اقول لك ايه، لكن طلبك دي انا مش هقدر البيه. ليه يا شيخ ابراهيم؟ ده دور البطولة في رواية طفل خيال من تأليفي والبطلة مغنية. وش معنى بنتي؟ ما البلد مليانة مغنيات بيمثلوا. إنشادها كله تعبير وإحساس باللي بتقوله، وده مش موجود في كتير من المغنيات اللي بيمثلوا. ايوه يا حامد افندي ما تاخذنيش، انا راجل فلاح، يعني الروايه اللي انت كاتبها دي مش فيها برضو بطل هيوقف قصاد بنتي ويقول كلمه كده، يعمل حركه كده من الحاجات اللي بنسمع عنها دي؟ واني لا يمكن. لا يا شيخ ابراهيم، احنا فرقه محترمه، اسال اي حد عن فرقه ترقيه التمثيل العربي، ده اللي بيشرف عليها طلعت باشا حرب. طلعت باشا راجل كباره وعلى راسي من فوق، لكن التمثيل على المسرح دي مش كل ليلة ولغاية نص الليل. ازاي اسمح لبنتي الشابة تسهر كل يوم وللساعه دي؟ خليك مكاني، انت اسمك حامد افندي الصعيدي، لو كانت بنتك توافق على كده؟ طب يا شيخ ابراهيم المغنى في سهر برضه، مش كل يوم، يوم ولا اتنين واني معاها على طول. يسهر الظرف مش مناسب فعلا، بس وعدنا يا شيخ ابراهيم انك انت تعيد التفكير في طلبي ده. هكون كذاب لو وعدتك بكده، كفايه علينا المغنى. اتفضل. اتفضل. شكرا. حاسبه على الحاجات احسن فيها حاجات تتكسر. على مهلك على مهلك يا خالد. ايوه يابا، لازم حد يكون مع الشاهلين تحت وهما بيحطوا العفش. ما هو صبري ومحمدين تحت يابا وانا نازل لهم. طيب طيب. سعاده الباشا، اهلا يا سعاده الباشا. اهلا وسعاده. اهلا. اتفضل يا سعاده الباشا، اتفضل. يلا يا ابني وسع يا ابني. اتفضل يا سعاده الباشا. ابا ابا سعاده الباشا يا ابا. سعاده الباشا. باشا مين؟ سعاده الباشا مصطفى باشا عبد الرازق. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ده شارع قولة كله نور بدوبك. اتفضل. وهيضل بعد ما تسيبونا إذا انت يا خال. حاضر يا والله. وهيعز علينا بعدكم يا جماعه. احنا رايحين فين يا دكتور مصطفى؟ ده احنا رايحين الزمالك. اتفضل معاليك. اتفضل فين؟ انا جاي اسلم على الواقف. تعال تعال. لا لا لا سيبه ما تقطلوش، تكل على الله انت. طب انزل. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا معالي الباشا. سهل. والله كنت هاجي اسلم على معاليك قبل ما امشي. الود ودنا جميعا ان احنا ما نتنقلش ابدا من جنب معاليك، لكن هنعمل ايه بقى؟ محتاجين مطرح اكبر، لزوم الشغل والبروفات. مفهوم مفهوم. وبعدين زي ابو خالد ما قال، كلنا في مصر المحروسه. احنا كل اللي يهمنا ان الود والزيارات تدوم. اكيد يا بنتي، هو اللي بينا جيره وبس، ده تقدير واعجاب. معاليك قدمت لنا اللي عمرنا ما كنا نحلم بيه، عزمت لنا الوزراء والبشوات وكل كبارات البلد. شوفي يا بنتي، من هنا ورايح لازم تتعودي على انك تحصلي على اكتر من احلامك. انا عارف ان احلامك عاديه، لكن ربنا وهبك شيء غير عادي، وده اللي هيحقق لك الاحلام اللي ما كانتش تخطر لك على بال. محدش يقدر يعرف هتوصلي لايه، وان شاء الله ربنا هيناولك كل شيء جميل. لكن ما تخليش حاجه ابدا تنسيكي موهبتك، صوتك ثم صوتك ثم صوتك. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.